بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر سيكون هناك هذا درس ونحن نحب ذلك، لكن كيف من حيث الكلام؟ سهل عليكم أذير يعني نعطي الدرس إن شاء الله. أقصد من حيث الكلف يوم الخميس بعض القرصة ميتات، ولكن الكتاب طويل، أحسن نحن أننا نأخذ درسا، فإذا رأينا الأخوة يتأذون ويصبرون ممكن نطلع. يقول آخر محكوم عليه بالقتل بحيث يضيق عليه الوقت لأداء الصلاة، فلو تخلف الظن وسلم من القتل ثم صلاها هل يأثم بهذا التأخير؟ يعني صلاها في آخر الوقت. يأثم بالتأخير إذا غلب على ظن أنه سيموت وأخر ولم يبالي فيأثم، لكن إذا صلاها بعد ذلك سقطت وبرأت ذمته ويأثم على ما حصل منه مسبقا. يقول الواجب بالنظر إلى ذاته مبهم وهو ما يقوم غيره مقامه، محصور أو غير محصور، لم يتضح هذان القسمان. المحصور كان يكون مبهما في أقسام محصورة ككفارة اليمين والقتل والظهار. مخير الإنسان، واجب عليه أن يفعل أحد ثلاثة أمور. أما غير المحصور فيجب عليه واحد لا بعينه، واجب عليه أن يحتق رقبة لم يعين عليه أي رقبة، وهكذا. يقول الواجب الكفاية إذا لم يعلم به إلا واحد أو أكثر من واحد وكلهم محتاج إليه، هل يصير واجبا عينيا على هؤلاء أو على الشخص المنفرد؟ قولك كلهم محتاج إليه يعني إذا كان لا يتم الواجب الكفاية إلا بهم فيتعين عليه. قال وقول الشارع وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصي. طيب نقرأ عن الكتاب. يقول الغير هنا جائزة؟ طيب يعني يقول المؤلف وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاصم، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة، لعلها إلا قدر ما يسع الصلاة. أنتم ماذا عندكم في النسخة؟ وقبل لم يبق من الوقت قدر أيضا، ويكون عاصيا إذا أخرها ولم يبق من الوقت إلا شيئا يسيرا لا يسع للصلاة، هذا يصبح آثما عاصيا. وأما إن بقي من الوقت قدر ما يسع الصلاة فلا يكون عاصيا. العبارة إن شاء الله تراجع، يكون عاصيا إذا أخر إلى وقت ضاق لا يسعه أن يصلي فيه، لا يسعه أن يصلي فيه، ضاق الوقت بحيث أنه لا يسعه للصلاة. بقي إذا أخره وبقي وقت يسعه للصلاة ولم يغلب على ظن أنه يموت في وسط الوقت أول الوقت، هذا ليس بعاصي. دخلنا في المسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قسمنا المقدمة إلى قسمين. ما هما القسمان؟ ما أحدهما ما يدخل تحت قدرة العبد فهذا يجب عليه، والثاني زوال الشمس. ما لا يكون تحت قدرة العبد كزوال الشمس وملك النصاب أو مقطوع اليدين إلى آخره، فهذا لا يكون واجبا. سنقرأ اليوم تعقب الشنقيطي رحمه الله عليه. وقبل ذلك نسيت في الدرس السابق أن ننبه على شيء. بعض الأخوة سأل المعتزلة عندما ذكروا أن التخيل ينافي الوجوب في المسألة السابقة، هل معناه أنهم يرون أن كفارة اليمين مستحبة؟ أن في الآية إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة، فهل يستفاد من ذلك أنهم يرون أن هذا التخيير الموجود في الآية ينافي الوجوب أو يرون وجوبها جميعا؟ الجواب أولا المعتزلة لا يعبأ بقولهم مبتدعة، ثانيا هم يقولون يجب عليه كلها، ثم يوافقون يقولون إذا فعل واحدا منها إجزاته، يقولون الوجوب بها كلها تجب كلها ليس الواحد بعينه، الوجوب متعلق بها كلها، ثم يقولون إذا فعل واحدا إجزاته. فهم في الحقيقة رجعوا إلى قول الجمهور وإن فروا من كلمة التخيير، هم قالوا لا نقول تخيير لأن التخيير ينافي الوجوب، والصحيح أنه لا ينافي الوجوب لأننا لم نخير بين الترك مطلقا والفعل. إذن قول المعتزلة يرجع في الحقيقة إلى قول الجمهور على أنه يجب عليه واحدا فقط وإن فروا من كلمة التخيير. ولو أن المؤلف ترك مذاهب المعتزلة في هذا الكتاب كان أحسن، ما ينبغي أن يذكروا. قال رحمه قال مقيد وعفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد، أي التقسيم إلى قسمين، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به 3 أقسام. الأول قسما ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا كزوال الشمس، يعني مثل زوال الشمس غروب الشمس ليس تحت قدرة العبد. ما سمعت. قال القسم الثاني قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، يعني هذه الأمور ليست يعني هي تحت قدرة العبد، ليس العبد مأمورا أن يحصلها، ليس مأمورا أن يذهب ويعمل حتى يجمع له نصابا ويزكي، ولا هو مأمور أن يسعى في الأعمال كذا حتى يجد مالا ثم يذهب ويحج إلى آخره. لا لم يجب الصوم لأن المسافر لا يجب عليه. قال وهذين القسمان لا يجبان إجماعا، إذن هذا القسم الذي قلنا لا يدخل في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، يعني ما يمكنك أن تصلي إلا بطهارة ولا يمكنك أن تقيم الجمعة إلا بالسعي إلى المسجد السعي إليها، كذلك لا يمكنك أن تصلي جماعة صلوات الجماعة إلا بالذهاب إلى المسجد، ولا يمكنك الحج إلا بالسفر إلى بيت الله الحرام، فالسفر واجب إلى الحج إلى آخره. قال وهذا واجب على التحقيق، إذن هذا هو الذي تنطبق عليه القاعدة ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور به قال وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. الواجب المطلق فهي الذي ليس معلقا بشرط دخول الوقت للصلاة. الآن الصلاة ما تجب إلا بدخول الوقت، أصبحت معلقة بدخول الوقت. هل يجب دخول الوقت على المكلف؟ لا يجب، لأنه ليس من فعله. قال وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به ليس الواجب. إذن هذه جملة تفسيرية، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به ليس الواجب، يعني معلق بشيء. هذا الشيء هل يكون واجبا الذي علق به؟ هل يكون واجبا على المكلف؟ إن كان ليس من فعله فليس الواجب، كما مثل مثل المؤلف بماذا؟ بملك النصاب والاستطاعة والحج. لكن الواجب المعلق قد يعلق بشرط من فعل العبد، الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة من فعل العبد. الواجب المعلق على شرط قد يعلق على شرط من فعل العبد فيكون واجبا، فلا تستقيم هذه القاعدة ما يتم الواجب المعلق، لأنه ينتقض بالشروط التي من فعل العبد، كالطهارة للصلاة. الصلاة معلقة بماذا؟ لا يتم هذا الواجب إلا بالطهارة. إذن الأدق من ذلك هو ما سيأتي من كلامه، أدق من هذا الكلام. قال كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج، هذه الأمور تقدم على أنها ليس العبد مأمورا بتحصيلها، النصاب والاستطاعة. قال وأوضح من هذا كله، أوضح ما تقدم، أن نقول ما لا يتم الواجب إلا له فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا له فليس الواجب كالنصاب للزكاة. هذا هو أدق ما يقال، فرق بين الواجب والوجوب. فالواجب الذي قد وجب عليه، الذي قد حصل فيه الخطاب الشرعي، تعلق الوجود عند عليك في ذمتك، فما لا يتم إلا به فهو واجب إذا كان من فعل العبد. طيب، وهذا واضح كالطهارة للصلاة. قال وما لا يتم الوجود إلا به فليس الواجب كالنصاب للزكاة وكدخول الوقت للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يحصل الوجوب بعد. الصلاة متى تجب؟ بدخول الوقت. الزكاة متى تجب؟ بملك النصاب. الحج متى يجب؟ بالاستطاعة إلى آخره. فهذا الوجوب لهذه العبادة ما قد حصل، فما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، أي ليس واجب على العبد أن يسعى في تحصيل هذا الشيء. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به. قول ما لا يتم الواجب إلا به معنى أنه قد تعلق الخطاب بهذا المكلف، قد أصبح واجبا عليه، فما لا يتم إلا به فهو واجب. ما لا يتم إلا به فهو واجب، بعكس الوجوب. الوجوب معناه أنه ما قد خطب به، ما قد حصل الوجوب. فالوجوب معلق بشيء آخر، هل هذا الشيء الآخر يلزمه أن يحصله؟ الجواب لا، لأن الوجوب متعلق بأمور ليس العبد مأمورا بها، كدخول وقت الصلاة، كدخول الوقت للصلاة، كدخول شهر رمضان للصوم الواجب، كذلك يؤتى النصاب للزكاة، الاستطاعة للحج، فهذه كلها لا يتم الوجوب إلا بها، ما يحصل الوجوب على العبد إلا بها، فهي ليست واجبة. بعد إذا أصبح العبد مأمورا بها، دخل وقت الصلاة، أصبح العبد ماذا؟ مأمورا بأداء الصلاة، فأصبح مثلا دخل وقت الجمعة، أصبح مأمورا بالجمعة، فما لا يتم الواجب إلا بها واجب، يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة ويذهب إلى أداء هذه الصلاة. حضرت صلاة الجماعة، الجماعة واجبة، يجب عليه أن يسعى إلى المسجد لأداء الجماعة، فذهابه إلى المسجد واجب من أجل أن يؤدي الجماعة. وهذا هو المختار، أن يفرق بين قولنا ما لا يتم الواجب إلا به، قولنا ما لا يتم الواجب معناه أنه قد وجب على العبد، فالأمور التي تجعلك أو الأمور التي هي وسيلة إلى أداء الواجب واجب عليه. بعكس الوجوب، ما يجب عليك معنى لا يتم الوجوب أي ما قد وجب هذا العمل إلا بأمر يشترط فيه، فهل هذا الشرط يجب عليك أن تحصله؟ الجواب ما يجب. وهذا أيضا كلام شيخ الإسلام في درء التعارض نقرأه عليكم. الجزء الأول من درء التعارض، الجزء الأول صفحة 211 إلى 212، 211 إلى 212. ذكر القاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفه واجب، ثم قال: وقد غلط فيها بعض الناس، فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه، كالصحة الأعضاء والعدد في الجمعة ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله. هذا القسم الأول والذي ذكره ابن قدامة. وإلى ما يقدر عليه، يعني أمور تحت قدرته، كقطع المسافة إلى الحج، السفر للحج، رجل مستطيع عنده صحة بدن وعنده مال، هل يجب عليه السفر لأداء الحج؟ نعم يجب عليه السفر. قال: وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة إلى الحج وغسل جزء من الرأس في الوضوء، من أجل أن يتم غسل الوجه تغسل قليل من الرأس، وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك، كأنه يشير إلى كلام مقدام، أن هذه العبارة كلها في كلام مقدام في الأول ونحو ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، أي جعلوا الذي هو واجب هو الذي هو تحت قدرة المكلف. قال: وهذا التقسيم خطأ، فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجود، التي هي ماذا؟ يعني التي ليست تحت قدرة العبد، الأعضاء والعدد في الجمعة ودخول الوقت للصلاة يعني. قال: فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب، فلا يتم الوجوب إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، لأن هذا ما قد حصل الخطاب الشرعي، ما قد حصل الوجوب على هذا العبد، وليس من يعني واجبا عليه أن يسعى في إدخال الوقت أو يسعى في ملك النصاب حتى يزكي. وما لا يكون الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدورا عليه أو لا، كالاستطاعة الحج واحتساب نصاب الزكاة، هذه مقدور عليها لكنه أيضا ليس مأمورا بتحصيلها، فلا نقول الآن يجب على جميع المسلمين أن يسعوا في جذر ماذا في إكثار أموالهم من أجل أن يزكوا، لأن الزكاة واجبة ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، هذا الزكاة هي نفسها ما قد وجبت، يعني ينطبق عليها القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، يعني ليس الواجب على الناس أن يسعوا كل إنسان والله يعني مأمور أن يعمل حتى يجمع أموال كثيرة من أجل أن يزكي، هذا لا يجب عليه، ولا يجب عليه أيضا، ولا يستطيع أن ماذا تنجز الإنسان أن يعمل أعمال كثيرة شاقة حتى يجمع له مالا ليذهب ليحج، كذلك هذا ليس مكلفا به مع أنه قد يقدر عليه، لكنه ليس مأمورا بتحصيله كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. قال: فالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، يعني إذا كان عنده الصحة في البدن وعنده القدرة في المال عند ذلك يجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب. ثم قال بعد قليل: قال: والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ ما لا يتم الواجب إلا به، القاعدة تنطبق على هذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي إنسان قد أصبح مخاطبا بالوجوب، أما الإنسان يسعى في أمر ما قد وجب عليه فهذا ليس مأمورا به. قال: والمقصود هو الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني، فما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين. إذا ما هي الخلاصة يا إخوان؟ الخلاصة أننا نقول، أعطني في آخر الدرس، الخلاصة أن يقال ما كان مأمورا به الإنسان أصبح واجبا عليه في ذمته، فما لا يتم أداء هذا الواجب إلا به فهو واجب. إن شئت أن تزيد كلمة أداء حتى يتضح لك، ما لا يتم أداء الواجب إلا به فهو واجب، أداء الواجب، فهذا أصبح واجبا عليه، أمرك الشارع بذلك، فما لا يتم إلا بذلك فهو واجب عليه، فهو واجب عليه. أما بالنسبة للأمور التي ليست ماذا من قدرة العبد ولا من فعله كالشروع للعبادات التي ليس مأمورا بتحصيلها، فينطبق عليه القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. متى وجوب الزكاة؟ متى تكون الزكاة واجبة؟ إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، فعند ذلك تجب عليه الزكاة. إذن هل يجب على الإنسان أن يملك النصاب؟ نعم، ينطبق على القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به، فوجوب الزكاة معلق بهذا الشرط، معلق بهذا الشرط. دخول الوقت للصلاة، الصلاة متى تجب؟ إذن وجوب الصلاة معلق بدخول وقت الصلاة، بدخول الوقت، وهذا أيضا ينطبق على القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب على العبد. هذه الأمور إن شاء الله واضحة، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم أداء الواجب إلا به فهو واجب، وبين الوجوب من أصله، فالوجوب من أصله ليس واجبا على العبد أن يسعى في إيجاب في الإيجاب، ليس واجبا على العبد أن يسعى في الإيجاب. طيب، بقي مسألة هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ينبغي أن نتنبه من سياق القاعدة إلى أمرين، ما هما الأمران؟ نعم، أولا أن يكون هذا الأمر مشروع شرعه الشارع ما لا يتم الواجب إلا به، أي هذا الشيء الذي هو وسيلة يشترط فيه أن يكون مشروعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما علق الواجبات على محرمات، لا يأمر الله عز وجل بأداء واجب والوسيلة إليه محرمة، والوسيلة إليه محرمة، فيشترط أن تكون الوسيلة مشروعة. ولذلك في حق المضطر تصبح الميتة في حقه ماذا؟ مشروعة مباحة لإنقاذ نفسه من الموت. إذن هذا الأمر الأول، أن تكون الوسيلة مشروعة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني، لكن هذا مسلم من الابتداء، لكن نريد أمرا آخر، أن لا يكون هناك وسيلة أخرى لأداء هذا الواجب، أن لا يكون هناك وسيلة أخرى لأداء هذا الواجب. إذن أمران لا بد أن يتنبه لهما في هذه القاعدة. الأمر الأول مشروعية الوسيلة، تكون الوسيلة مشروعة، والله عز وجل لم يجعل وسائل الواجبات محرمة. الأمر الثاني أن لا تكون هناك وسيلة أخرى، وبهذا فلا حجة لهذه القاعدة لمن يستدل على مشروعية الانتخابات والمشاركة في البرلمانات. يقولون ما يمكن أن نقيم الدولة الإسلامية إلا بذلك، إقامة الدولة الإسلامية واجب، ونعم ولا يتم إلا بهذه الطريقة. فالجواب أولا الدولة مسلمة، وهذا يعتبر خروج على ولاة الأمور، فهي معصية ابتداء، أمركم من أصله ابتداء معصية، خروج على ولاة الأمور فليس واجبا، والدولة إسلامية. ثم أيضا القاعدة لا تنطبق على قولهم، فهم يسلكون أمورا غير مشروعة، بل أمور كفرية كالرضا بالقوانين الوضعية واحترام المواثيق المخالفة لدين الإسلام، وأيضا احترام المعتقدات والأديان وغير ذلك، فهم يقعون في أمور كفرية من أجل أن يسعوا إلى الكرسي. وأيضا الشرط الثاني لا يكون هناك وسيلة أخرى، ولا شك أن الوسيلة هي ما ذكره الله عز وجل في القرآن. ما هي الوسيلة؟ لأن يكون الناس كلهم أمة واحدة على إسلام وخير، أن وعدنا الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف منا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي الوسيلة، قد علمنا الله عز وجل وسيلة أمرنا بها. فلا شك أن تعليم المسلمين الدين والسنة الكتاب والسنة وتفقيههم وتحذيرهم من الضلال والبدع والمعاصي والفسوق هي الطريقة السليمة، تحذيرهم قبل ذلك من الشرك بالله، هذه هي الطريقة السليمة في إقامة الدين في المجتمعات، وكذلك الولي بعض الظالمين بعض الناس للسوء، إذا صلح الناس صلح ولاة أمورهم والعكس. إذا وجدت عدة وسائل فما تستطيع أن توجب وسيلة العينة، يصبح واجب مظهر. يعني لو وجد شيء مأمور به له عدة وسائل، له عدة وسائل إلى إقامة هذا الأمر المأمور به، فيكون واجبا أحدها واجب مبهم لأداء ذلك الواجب. قال رحمه الله تعالى تنبيه: يعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعل أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة، يعني النصوص التي أمر الله عز وجل بها أن يصلي ويقيم الصلاة، فهي أيضا لازمة للأمر بالوضوء، كما قال ابن الرقي: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة فرض. لماذا؟ لأنه لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة، لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى، يعني قد جاءت أدلة أخرى توجب الطهارة، فالذين أمروا أنتم الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ناس، لكن لا يمنع من تعجب الأدلة كما سيأتي. قال: إذ لا مانع من تعجب الأدلة، يكون الوضوء واجب بالأمر به بالنصوص المعلومة، وكذلك بالنصوص التي أمرت بالصلاة، كل النصوص التي تأمر بالصلاة أيضا تكون أمرا بالوضوء. قال: إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. نعم، الطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. عندكم هذا؟ العكس، العكس يقال الصلاة واجبة بالنصوص الخاصة بالصلاة دون النصوص الموجبة للطهارة، دون النصوص الموجبة للطهارة. العكس هكذا، العكس يقال الصلاة واجبة بالنصوص الخاصة بها، خاصة بالصلاة، ولا تجب الصلاة بالنصوص الموجبة للطهارة، لا تجب الصلاة بالنصوص الموجبة للطهارة. إن شاء الله هذه العبارة تراجع. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بملكاه، حرمنا الميت بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. يعني إذا اختلط شيء مباح بشيء محرم، مثلا ما أعلم أيهما أكثر من الرضاعة، هذا أو هذا، وهو يريد التزوج بإحداهما، هل يجوز له؟ وهو الآن متيقن أن إحداهما أكثر من الرضاعة، أن إحديهما أكثر من الرضاعة، فالجواب ماذا؟ لا يجوز له. كذلك عنده لحم من ميتة ولحم من مذكى واختلط، ما علم أيهم هذا وأيهم هذا، فيحرم عليه أن يتناول جميع اللحم، لأنه لا يعلم أيهما الحلال وأيهما الحرام، اختلط الحلال بالحرام في ذلك ولم يتميز، فإذا يصبح هذا وهذا كله محرم. قال المؤلف رحمه الله: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فنحن ما نستطيع أن نترك الميتة إلا بتركنا اللحم جميعا، جميع اللحم، فإننا ما تميزنا أيهما المذكاة زكاة شرعية وأيهما الميتة. قال: فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب، إذن يجب عليه أن يترك الجميع ويحرم عليه هذا وهذا، كله يصبح محرما. قال: وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، ولا بأس حتى كلام القدامى ليس بعيد أن تكون تلك حرمة بسبب أنها ميتة من أصلها والثانية اشتبهت بها، اشتبهت بها فحرمت لأجل ذلك. وكذلك كما قال الشنقيطي لا يتم ترك هذه الثانية إلا بترك الجنين، إلا ترك الجنين. وكلام الشنقيطي أدق، كلام الشنقيطي أدق، لا يصبح محرما كله بسبب أنه لا يتم ترك الحرام إلا بذلك. قالت الجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. قال وقول من قال إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف، يعني قال بعضهم المذكى حلال لكن يجب عليك أن تكف عنها. قال ابن قدامة الرضي معنى هذا هي حلال لكن هي حرام، هي حلال لكن هي حرام، وهذا في تناقض لأن قولك يجب الكف عنها معنى أنها حرام، فأنت تحكم حكما عاما لا تنظر إلى ماذا، إلى أصل المذكاة، أنت تحكم من حيث فعل العبد هل يحل له ذلك أو يحرم عليه، فالحكم راجع إلى فعل العبد، إلى النظر إلى فعل العبد وليس التحليل. والتحريم وصفا ذاتيا لا ينفك، إنما التحليل والتحريم متعلق بفعل المكلف، ليس التحليل والتحريم وصفا ذاتيا، إنما هو متعلق بفعل المكلف من حيث إن الشارع له بذلك أو لا. إنما هو متعلق بفعل المكلف من حيث ان الشارع له بذلك او لا. منظر الروضه الاول 184، الروضه روضه الناظر الاول صفحه 184. العباره التحليل والتحريم ليس وصفا ذاتيا بل هو متعلق، بل هو متعلق بفعل المكلف من حيث إذن الشارع له بذلك أو لا. لأنه يصبح على قول هذا القائل يصبح نقول المذكاة حلال لكن هي حرام، ويمكن أن يوجه كلامه، قد يوجه توجيه آخر يقال المذكاة أصلها حلال لو علمت لكن هي حرام لعدم العلم بها، يعني يحتاج إلى تقييدات. يقول أخ الغالب في التكنيس أنه يكون الساعة 8:30 والساعة 9، مثلا ننظر غدا، غدا إن شاء الله في درس، غدا إن شاء الله نسوي درس وننظر إذا ما حصل أذية من الكلب نستمر، وإلا بعدها نترك.